كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكفرون. أيها الأحبة الكرام، الجنة موضع صوت فيها خير لك من الدنيا وما فيها كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك نترك الجنة والعمل للآخرة ونلهث خلف الدنيا. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. فمن يشتري الدار بالفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها. أيها الأحبة الكرام، لا دار لك بعد الموت إلا الجنة، أو الأخرى والعياذ بالله، لا دار للمرء بعد الموت يعمرها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. نعوذ بالله وإياكم من الخيبة والندامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذا أخذ النبي بمنكب ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن دنياك لآخرتك. هكذا هي الدنيا، لا بقاء لها ولا دوام، والكل سيفنى والكل سيزول والكل سيموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ولذا النبي الكريم أخبر أنه سيؤتى بأنعم أهل الدنيا في الآخرة. أنعم أهل الدنيا، أنعم، نال النعيم كله، ما ترك نعيما إلا تذوق حلاوته. يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس غمسة، غمسة واحدة، لا أنا ولا أنت نستطيعها، غمسة واحدة ثم في النار. ثم يقال له: هل ذقت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا رب ما ذقت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشقى أهل الدنيا، الفقير المريض الذي اجتمعت عليه الشقاوة كلها، ثم يغمس في الجنة، في نهر من أنهار الجنة، غمسة واحدة، ثم يقال له: يا عبدي هل ذقت شقاء قط؟ يقول: لا والله يا رب ما ذقت، هذه الذوقة تنسيك. فنعود إلى الله ونرجع ونصلح العلاقة التي فسدت. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ظهرت فينا الأوبئة والأمراض والأوجاع والفقر، وظهر كل شيء لم يكن في أسلافنا، وهذا ما هو إلا بذنوبنا وتفريطنا. وكل واحد يتهم نفسه. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ربما كان ما نحن فيه بسببك أنت، بسببي أنا، فلا تبرئ نفسك واتهم نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. برحمتك يا رحمن يا غفور، اللهم أنزل علينا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين. ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر له يا رب العالمين، اللهم ارحمه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.